نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. ممكن أسأل شيخنا؟ سؤال واحد، شيخنا معنى وسع كرسي السماوات والأرض؟ لا أدري. شيخنا هل يجوز للمرأة أن تلبس؟ قلت لك سؤال واحد، نعم شيخنا؟ قلت لك تسأل سؤال واحد. بس أنا شيخنا ما جاوبناش على هذا السؤال، إذا سؤال آخر. ايه ممكن شيخنا، تفضل. هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب، تلبس فضة محلقة مطلية بالذهب؟ إذا كان بينها وبين زوجها الذي يعرف الحقيقة فيجوز، أما بينها وبين بنات جنسها فلا يجوز. جزاك الله خير شيخ. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.